بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: المباح. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث المباح. قال: وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشر، إلى آخر كلامه. القسم الثالث من أقسام الأحكام الشرعية المباح. فما وجه إدخال المباح ضمن الأحكام الشرعية وهو لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته؟ كيف أدخلوه في الأحكام وهو لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته؟ الاعتقاد إباحته قد يقال الاعتقاد سيصير واجبا، إذن سننقله من كونه مباحا إلى كونه واجبا، بحيث يجب أن نعتقد أنه مباح، فعاد المسألة إلى الوجوب. هذا قد قالها بعضهم. ها؟ من حيث قيام هذا القسم بالمكلف أنه يقوم به ويفعله. أيضا يدخل في الأحكام الشرعية، لأن المكلف إما أن يفعل لأنه أمر، أو يترك لأنه نهي، أو يفعل هذا الشيء لكونه مباح له فولم يفعله من ذات نفسه. هكذا فعل المباح، هل هو من ذات النفس أم بإذن الشرع؟ الآن المباح بإذن الشرع أو لا؟ نعم، وهو على الصحيح كما سيأتي، لأن المعتزلة قالوا إن الإباحة ليست شرعية وسأنها شرعية، فما دام أن الإباحة شرعية إذن جاءت الإباحة من قبل الشرع فهي حكم، فكذا نعم هي حكم، لأننا لا نقدر على أن نحكم بأن هذا الفعل مباح أو غير مباح إلا بدليل من الشر، دليل من الشر. هنا كلام على إباحة العقلية، وما الإباحة العقلية؟ هي في النهاية تعود إلى كلام المعتزلة أو البراءة الأصلية، لأنهم أدخلوا هذه مسألة البراءة الأصلية في مسألة المباح لإنكار أن المباح حكم شرعي، وصي أنها شرعية، أن المباح حكم شرعي، لكن حكم شرعي بالإباحة كما سيأتي في ذاك الحديث الذي الراجح فيه الوقف، وهو من يذكره؟ وقف على سلمان حديث أبي ثعلبة، هو ضعيف ومن الحديث الأربعين، لكن رجع الموت سلمان موقوف. من يذكره؟ لا، ما أوله؟ ها؟ إن الله فرض فرائض حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء فمثا بكم ونسيان فلا تبحثوا عنها. سأتي الكلام على هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: إذن من الوجهة التي ذكرت الآن ادخل في الأحكام الشرعية. قال: أعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ونسمي هذه الإباحة الإباحة الشرعية المباح، إباحة شرعية. إنما ذكر الإباحة العقلية لكون بعض علماء الأصول قالها. للمباح صيغ، ففي عرف أن هذا مباح وغير مباح صيغه. فمن صيغ المباح الإحلال، أو أحل، أو أحل، كما في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ليلة الصيام. ومثل وأحل الله البيعة، فهذا من صيغ ماذا؟ المباح. أيضا من صيغ المباح لا جناح، على خلاف في بعض المواضع، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما حكم البيع والشراء بالحلال؟ مباح. إنما استثنى بعضهم رفع الجناح لأنه قد جاء في ما هو من الفرائض. من يذكر دليلا؟ لا، في القرآن، إن الصفا والمروة من شاعر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه هي الطوف بهما. فهنا لا يعني رفع الجناح أن ذلك مباح، لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن، ركن في الحج وركن في العمرة. إنما ذلك لرفع ما كانوا يتوهمونه، إذ كانوا يصنعون أشياء في الجاهلية من الإهلال لمناة، فتحرجوا فأنزل الله الآية. لكن مثل هذه لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ومثلها أن يذكر ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ها ها ها وأيضا من صيغ المباح لا حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني أن هذا الفعل مباح. وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، أن هذا مباح. ومن صيغ المباح الأمر إذا صرف عن الوجوب أو الندب، إذا جاء صيغة الأمر وقد صرفت عن الوجوب أو عن الندب، فيكون الانصراف إلى الإباحة. قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر أو لا؟ طيب الأمر يفيد الوجوب هنا، فانتشروا في الأرض أم يفيد الإباحة؟ الإباحة، لأن الفعل كان مأذونا به قبل النهي أو قبل الأمر. سأتي في تلك القاعدة أن الأمر بعد النهي يفيد، لا بس الإباحة على القول المشهور الأكثر على تفصيل أنه يفيد الإباحة. قال الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية. والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. ما في إباحة عقلية يعني حيث أن العقل هو الذي يبيح. إذا قيل إباحة عقلية سنعود إلى كلام المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فما هو مذهبهم في هذا الباب؟ يعني أن الحلال ما رأه العقل حسنا والحرام ما رأه العقل قبيحا، يعني يعود إلى العقل ولا علاقة للأدلة. وهنا قول الأشاعرة في مقابل قول المعتزلة أنهم جعلوا التحسين والتقبيح باعتبار الأدلة وليس العقل أي تعلق بذلك، فليس هناك تصرف للعقل أو حكم للعقل بحد عقلية، وإنما يقال البراءة أو البراءة الأصلية أسهل، أو استصحاب العدم الأصلي. الاستصحاب تذكرون عنه شيئا مضى ماذا؟ يستصحب ما كان عليه. لا لا لا أنا أردت شيئا آخر. ها ذكروا أصول الأحكام كم؟ يعني المشهور عند أهل العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب أين مر بنا أنهم جعلوا الاستصحاب بدلة؟ ها؟ في قواعد الأصول. ها؟ في قواعد الأصول كلام هناك عليها. قال والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، أي عن العدم أو عن البراءة الأصلية. قال ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، هذه ثمرت هذا التقسيم، كرفع إباحة الفطر في رمضان. ما الدليل على أن الفطر كان مباحا في رمضان؟ وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين. فمن تطوع خيرا وأن تصوموا خير لكم. فالصيام كان مخيرا فيه بينه وبين، يعني إن صام فهو أفضل، وإن أراد أن يفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. رفع هذا أم لم يرفع؟ رفع. طيب هذه الإباحة شرعية أو عقلية؟ شرعية. لماذا؟ لأنه نسخت، لأنه نسخت، فهو حكم شرعي نسخ بحكم شرعي آخر متأخر عنه. قال وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا على الحكم الأول. أما على أن هذا الحكم في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في السن هذا شيء آخر. قال فإنه منسوخ بقوله فمن شاهد منكم الشهر فليصم، قد جاء عن من عن حديث من قال فنسختها أو فنسخها قوله تعالى، ها حديث البراء ابن عباس يقول ليست منسوخة. قال حدثنا قتيبة ذكر حديث ابن عمر أيضا أن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال لما نزلت على الذين يطيقونه كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهكذا ابن عمر قال منسوخة. إذن جاء أنا من حديث ابن عمر وسلم من الأكوع تصريح بأنها منسوخة، وأما ابن عباس فقال ها ليست منسوخة. قال وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا عند من؟ عند المعتزلة. عند المعتزلة هي مسألة مذكورة في كتب الأصول، هل الإباحة شرعية أو عقلية؟ فجمهور يقولون شرعية والمعتزل عقلية. بعضهم رد الخلاف إلى خلاف اللفظي لا معنوي، يقول لأن النتيجة واحدة، الكل متفق على أن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا ثواب ولا عقاب لذاته. قال ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدا. قال والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، هذا قول. ومنهم من يقول المباح هو المعلن والمأذون فيه هكذا. ومنه قول عبيد بن الأبرص ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، أي لا مانع. وتعريفه في الاصطلاح ما لا ما يتعلق أو ما لا، نعم، لذاته. لماذا قالوا لذاته؟ ماذا زادوا لذاته؟ قد يكون وسيلة وسيلة وسيلة قد يكون وسيلة إلى واجب أو محرم أو مندوب. قال تنبيه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. ونظير ذلك قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني كان الرجل ينكح زوجة أبي، كيف ينكحها؟ يرثها، كيف يرثها؟ يرث مالها أو يجعلها وراثة؟ وراثة، وراثة، لأنه نزل قبلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكان الرجل في الجاهلية إذا ماتت زوجة قريبه، زوجة أخيه، ربما زوجة أبيه، ليست أمه، زوجة أبيه، يرثها، يعني يحبسها، يتحكم فيها، إن كانت ذا مال وعجبه جمالها تزوجها، وإلا عضلها وأخذ مالها. أنزل الله الآية. ثم بعدها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني هذا شيء كان قبله. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو قبل التحريم، أما الآن خلاص. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإنه لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ندموا على استغفارهم للمشركين. هي الآية أصلا نزلت في شأن من؟ استغفار النبي عليه الصلاة والسلام عمي أبي طالب، هكذا عمي أبي طالب حديث المسيب ابن حزم البخاري ومسلم. الشاهد فيه أنه قال أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي فيه. قال لا أستغفرن لك ما لم عنك. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنا أردت هذه الزيادة، لكن هذا الذي يظهر أنها أن الاستغفار كان قبل نزول الآية على هذا القول. قال فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ندموا على استغفارهم للمشركين. فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوا من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فقبل أن تنزل الآية كانوا يستغفرون، لكن ذلك الاستغفار ما كان ينفع، استغفروا أو لم يستغفروا. هو أورد هذه الآية شاهدا لما قرره هنا من البراءة الأصلية. ما الشاهد فيها؟ ها؟ أين؟ حتى يبين لهم ما يتقون. أما قبل التبيين فلا حكم له على هذا القول. لا نسمع.